الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. رواه أبو داود والنسائي والطبراني بأسانيد رواة وثقات. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اقتلوا الحيات كلهن، وهذا أمر بقتل الحيات، وهو يعم قتلهن في كل مكان، حيثما وجد الإنسان حية فليعلم بأنه مأمور بقتلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات كلهن عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كما سيأتينا إن شاء الله يخرج من ذلك حيات البيوت. حيات البيوت، فإن الحية التي توجد في البيوت لا تقتل إلا بعد أن تنذر ثلاثا لاحتمال أن تكون من الجن، وهذا مستثنى من هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم هنا: اقتلوا الحيات كلهن. وهذا يفيد أن الحياة تقتل حيثما وجدت في أي مكان حتى في البيوت، لكن جاءت الأدلة التي نسخت ما يتعلق بحيات البيوت فإنها لا تقتل إلا بعد أن تؤذن ثلاثا، وهذا ثابت كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الآتية. قال عليه الصلاة والسلام: فمن خاف ثأرهن فليس مني. فمن خاف ثأرهن، يعني انتقامهن، أي أن يحصل ثأر منهن أو يناله أذى إذا أقدم على قتل هذه الحية، فيقول صلى الله عليه وسلم: فليس مني، ليس متبعا لهدي وطريقتي. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بقتل الحيات يؤكد ويحث على ذلك عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان إذا وجد حية وجد ثعبانا فإنه يبادر إلى قتله من أول وهلة، ولا يتهاون في ذلك، لا يقول: أنا أتركه وأخاف أن ينتقم مني، وأخاف أن ينالني الأذى والضرر منه، وما دام هو بعيد عني فأنا أتركه. لا، وإنما هو مأمور بأن يقتل هذا الثعبان ويقتل الحية من أول وهلة، ولا يتهاون في ذلك تخلصا من ضررها، وإنما يبادر إلى قتلها ليتخلص هو من ضررها، ولا تؤذي أحدا من الناس، ولا تؤذي أحدا من الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم: فليس مني، هذا فيه التأكيد على الأمر الذي ذكره أولا: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن انتقامهن وأن يحصل ثأر منهن، فيقول صلى الله عليه وسلم: فليس مني. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني الحيات، ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. يقول عليه الصلاة والسلام عن الحيات: ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني الحرب بيننا وبينهم متصلة بلا هدنة. الحرب بين الإنسان وبين الحيات والثعابين هذه حرب متصلة لا مسالمة بيننا وبينهم، وكأن هذه الحرب التي بين الإنسان وبين الحيات والثعابين حرب جبلية. بالطبع الإنسان، أن الإنسان محارب لها، يعني بطبعه محارب لها، وهي محاربة له، ويحصل منها الضرر وتضر الإنسان. فما سالمناها ولا صالحناها، يقول صلى الله عليه وسلم: منذ حاربناهن، يعني منذ وقعت هذه بيننا وبينهم الحرب، فليس بين الإنسان وبين الثعابين والحيات سلم. ولذلك من الأمور العجيبة أنك ترى بعض الناس يقول هو يروض الثعابين ولا يروض الحيات ويحرص على العناية بها، وهذا غلط، لأن أمرنا بقتلها وهي مؤذية له ولغيره، والحرب التي بين الإنسان وبين الحيات وبين الثعابين هذه متصلة بلا هدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سالمناهن منذ حاربناهن. فالحرب بيننا وبينهم متصلة بلا هدنة، وكأن هذه الحرب التي بين الإنسان وبين الثعابين كما قلت هي جبلية فالإنسان بطبعه محارب لهذه الحيات والثعابين، وهي أيضا محاربة له ويحصل منها الضرر. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة ظلمهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. رواه أبو داود. يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية هنا: من ترك الحيات مخافة ظلمهن، وهذا كما قال في الحديث السابق: فمن خاف ثأرهن، والحديث الآخر: من ترك قتل شيء منهن، يعني من الحيات، خيفة يعني خوفا من أن يناله أذى منها أو ضرر منها. وهنا قال: من ترك الحيات مخافة ظلمهن، نفس الأمر الذي في الحديث السابق، يعني مخافة أن تؤذيه وأن تثأر منه. قال: فليس منا، ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، لأن طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قتل الحيات والثعابين، حيث ما وجدها الإنسان إلا حيات البيوت تستأذن أولا. قال: فليس منا، فما سالمناهن منذ حاربناهن. ثم يقول: ويروى عن ابن عباس: الجنان مسخ الجن، كما مسخت القردة من بني إسرائيل. الجنان جمع جان، والمراد بها هي الحية الصغيرة، الحية الصغيرة، الجنان المراد بها الحيات. قال: الجنان مسخ الجن، والمراد أن بعض الحيات، وليس كل الحيات، المراد أن بعض الحيات هي من الجن، مسخ بعض الجن إلى شكلها، هكذا يقول ابن عباس. الجنان مسخ الجن، يعني أن بعض الحيات ومن الحيات هي في الحقيقة جن، مسخ الجن على شكلها، وربما مسخ على شكلها عقوبة، لأنه قال: كما مسخت القردة من بني إسرائيل، كما نسخ بعض بني إسرائيل قردة وخنازير. وليس كل الحيات كذلك، ليس كل الحيات، ليس كل حية هي جن، وإنما يخبر عن بعض الحيات هي في الحقيقة جن قد مسخت إلى شكل هذه الحيات، كما مسخ بعض بني إسرائيل قردة وخنازير. فليس كل بني إسرائيل مسخوا قردة وخنازير، بل بعض بني إسرائيل مسخوا قردة وخنازير. قال: وعن نافع قال: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. رواه مسلم. وفي رواية له لأبي داود قال أبو لبابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. يقول نافع: كان ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقتل الحيات كلهن، يعني بغير استثناء، حيثما وجد حية في الخارج، في الفضاء، في البيت، كان يقتلها عبد الله بن عمر. ولهذا قال عن نفسه: كنت لا أترك حية إلا قتلتها. وكان يقتل حتى ذوات البيوت، كان يقتل حتى الحيات التي يجدها في البيت. حتى حدثه أبو لبابة قال: حتى حدثنا أبو لبابة، أبو لبابة بن عبد المنذر، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في رواية بالشك عند الإمام مسلم أن الذي حدثه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك، نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. فلما بلغ، وعبد الله بن عمر وقاف عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فلما بلغه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت إلا بعد استئذانها وإلا ما استثناه كما في الرواية الثانية، أمسك عبد الله بن عمر. فانظروا، هو في الأول كان يقتل كل الحيات حتى ذوات البيوت، فلما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذوات البيوت إلا بعد استئذانها لاحتمال أن تكون من الجن فتؤذي، فأمسك عبد الله بن عمر وصار لا يقتل الحيات التي يجدها في البيوت إلا بعد الاستئذان والتحريج. وفي رواية الأخرى قال أبو لبابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، يعني الحيات التي يجدها الإنسان في البيت ما يقتلها ابتداء، إذا وجدت الحية ولا ثعبان في الخارج تبادر إلى قتله مباشرة، لكن بالنسبة الحية التي تجدها في البيت فإنك لا تقتلها مباشرة إلا بعد الاستئذان، إلا بعد الإنذار، أقول إلا بعد الإنذار، أنا قلت الاستئذان والمراد الإنذار، يعني إلا بعد إنذارها وتحريجها، إلا بعد إنذارها وتحريجها. إلا الأبتر وذا الطفيتين، قبل أن نذكر معناهما الآن ألخص لكم. أمرنا بقتل الحيات كلها، حيثما وجد الإنسان حية فإنه يقتلها إلا الحية التي يجدها في البيت، فإن التي يجدها في البيوت نهينا عن قتلها ابتداء إلا بعد الإنذار، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا شراء الأحاديث، فقال صلى الله عليه وسلم آذنوها ثلاثا إلا بعد الإنذار، يعني تحرجها ثلاثا، قيل ثلاثة أيام وقيل ثلاث مرات، اختلف العلماء في ذلك على حسب الآثار، تحرجها ثلاثة أيام وتحرجها ثلاثة مرات، فإذا وجدت حية في البيت تخاطبها وتحرجها وتحرجها وتنذرها، لأنك منها في حرج وفي ضيق، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإن ذهبت، فإن كان من الجن ذهب، وإن لم تذهب الحية من البيت فإنك تقتلها، فإنه لا بأس بقتلها بعد الإنذار، بعد الإنذار ثلاثا. ويستثنى من هذا الإنذار نوعين من الحيات، الأبتر وذا الطفيتين، فمن وجد أبترا في بيته فإنه يقتله، لا يستأذنه، هذا مستثنى، يقتله مباشرة. وذو الطفيتين أيضا إذا وجد في البيت فإنه يقتل مباشرة. أما الأبتر، الأبتر فهو حية قد قطع ذنبها، وقد قال بعض العلم لونه أزرق اللون، يعني هو قصير، حية قصيرة الذنب، حتى قال بعض الفقهاء هي قدر الشبر أو أكثر قليلا، أو أكثر قليلا، فهذا هو الأبتر، حية صغيرة جدا. وذو الطفيتين قالوا الذي في ظهره خطان أبيضان، وقيل نقطتان، هذا يتميز به، ذو الطفيتين تجد على ظهره خطان أبيضان أو نقطتان، أو نقطتان. فمن وجد هذين النوعين من الحيات، الأبتر وذو الطفيتين، حتى في البيت فإنه يقتله من غير تحريج وإنذار، من غير تحريج وإنذار. وما سوى هذين النوعين إذا وجد في البيوت فإنه لا يبادر إلى قتله إلا بعد الإنذار والتحريج ثلاثا، تحرجها ثلاثا، فإن ذهب فذاك وإلا قتلته. قال عليه الصلاة والسلام فإنهما اللذان يخطفان البصر، اللذان يخطفان البصر، يعني الأبتر وذا الطفيتين، لماذا استثناهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهن مباشرة؟ قال فإنهما اللذان يخطفان البصر، يخطفان البصر يعني يطمسان البصر ويذهبانه، كيف ذلك؟ قيل يخطفان البصر ويطمسانه لمجرد نظرهما إليه، يعني إذا نظر هذا النوع من الحيات الأبتر وذو الطفيتين، إذا نظر إلى الإنسان مجرد أن ينظر إليه يخطف بصره، مجرد أن ينظر إليه يخطف بصره، وهذا بمجرد أن ينظر إليه لخاصة جعلها الله سبحانه وتعالى في بصريهما، هذا احتمال. وقال بعض العلم أنه يحتمل أن المراد أنه يقصد البصر ابتداء باللسع والنهش، والنووي رحمه الله ذكر هذين الاحتمالين، لكن قال الأول أصح وأشهر، أنهما يخطفان البصر بمجرد نظرهما إلى بصر الإنسان لخاصة جعلها الله جل وعلا في بصريهما، فهذا معنى قوله فإنهما اللذان يخطفان البصر، يخطفان البصر. قال ويتبعان ما في بطون النساء، يتبعان ما في بطون النساء يعني يسقطان الحمل، الحامل، المرأة حامل إذا نظرت إلى الأبتر الذي الطفيتين أسقطت الحمل غالبا، أسقطت الحمل غالبا. ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نقتل الأبتر وذا الطفيتين حتى ولو وجدناهما داخل البيوت، فلا نحرج ولا ننذر، بل نقتلهما مباشرة. ما سوى هذين النوعين من الحيات إذا وجدها الإنسان في البيت فإنه لا يبادر إلى قتلها إلا بعد الاستئذان، وقلت الاستئذان يكون ثلاثا والتحريج ثلاثا، يحرجها ثلاثا، قيل ثلاث مرات وقيل ثلاث أيام. وإذا وجد الحيات في الخارج ليس في البيوت فإنه يبادر إلى قتلها دون إنذار أو تحريج، ولا يقول إنها في سبيل وأنا في سبيل، بل يبادر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان أيضا فيما يتعلق بقتل الحيات التي في البيوت والتحريج والاستئذان في الحديث السابقة، الحديث يقول الآتية بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله